بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في هذا الوقت مع قرب انقضاء شهر رمضان فنخشى أن تتضايق علينا الأوقات، فنأخذ في هذا الوقت بإذن الله عز وجل أحكاما تتعلق بصدقة الفطر، أحكاما تتعلق بصدقة الفطر من كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وصدقة الفطر اشتملت على أحكام باعتبار يعني حكمها وباعتبار الحكمة منها وباعتبار زمن خروجها وباعتبار من تجب عليه هذه الزكاة وباعتبار ما هي يعني الأموال التي تجب منها زكاة الفطر وهكذا الزمن الذي تؤدى فيه زكاة الفطر. على كل اشتملت على أحكام كلها ستأتي معنا في الأحاديث، كلها ستأتي معنا في الأحاديث بإذن الله عز وجل. وصدقة، يقال صدقة الفطر، صدقة ماذا؟ الفطر، ويقال زكاة الفطر، ويقال زكاة البدن. وعلى كل هي لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأبدان، هذه الزكاة إنما تتعلق بالأبدان لا تتعلق بالأموال، كما سيأتي تعليله من حديث عبد الله بن عباس أنها طهرة للصائم. معنى ذلك أن هذه الزكاة تزكي الأبدان، تزكي الأبدان للأموال، وأيضا تسمى بزكاة ماذا؟ الفطر، كما في حديث ابن عمر تسمى زكاة الفطر، فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وتسمى صدقة ماذا؟ الفطر، تسمى صدقة ماذا؟ الفطر. وكما سيأتينا أن الشارع أضافها إلى الفطر، الشارع أضافها ماذا؟ إلى الفطر. فهل هي مضافة إلى زمن الفطر أو مضافة ماذا؟ إلى السبب، مضافة إلى زمن الفطر أو إلى سبب ماذا؟ الفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، فهل سببها الإفطار أو أن الإضافة هنا إضافة ماذا؟ إلى زمن الإفطار، إلى زمن ماذا؟ الإفطار. من قائل بأنها يعني مضافة ماذا؟ إلى الفطر، من قائل أنها مضافة إلى الفطر، وإن كان بعض الناس قد ربما لم يكن صاما، لم يكن ماذا؟ صاما، كأن يكون معذورا أو يكون مثلا على سبيل المثال مجنونا من أهل الإسلام، مع هذا تجب عليه زكاة الفطر، ومع هذا ما حصل منه الصيام ولا الفطر، لم يحصل منه الصيام ولا الفطر. قال بعض العلماء يخرج على أنه مخرج ماذا؟ الغالب، مخرج ماذا؟ الغالب، على أن الغالب أن أهل الإسلام هم ماذا؟ صائمون، يحصل منهم هذا الإفطار. والقول الثاني أنها مضافة إلى الزمن، مضافة إلى الزمن، وهو غروب آخر شمس من رمضان يحصل به ماذا؟ الإفطار، يحصل به الإفطار. فمن قائل أنها مضافة إلى الزمان، ومن قائل بأنها مضافة إلى السبب، قائل مضافة بأنها ماذا؟ مضافة إلى السبب، ومن قائل بأنها مضافة إلى الزمن، أي زمن ماذا؟ الإفطار. وإضافتها إلى زمن ماذا؟ الإفطار ما يأتي على إشكال، إضافتها إلى زمن الإفطار ما يأتي عليه ماذا؟ الإشكال. أي تقول سبب زكاة الفطر حصول الفطر، أو حصول زمن ماذا؟ حصول زمن ماذا؟ الفطر. وزمن ماذا؟ الفطر أوله يبدأ ماذا؟ من ليلة العيد، من ليلة العيد، أي بعد غروب شمس آخر نهار من رمضان. هذا لا يأتي عليه اعتراض، هذا لا يأتي عليه ماذا؟ اعتراض، بحيث أنها يعني هذه الزكاة تشمل الصغار والكبار والذكور والإناث المماليك والأحرار، وكذلك يعني ماذا؟ العقلاء، وكذلك يعني ماذا؟ المجانين ماذا؟ من أهل الإسلام. في إضافتها ماذا؟ إلى الزمان، هذا لا يرد عليه شيء، لا يرد عليه ماذا؟ شيء من الاعتراض. وأيضا يترتب عليه فروع ستأتي معنا، ترتب ماذا؟ إضافتها ماذا؟ إلى زمن الإفطار، يترتب عليه فروع ماذا؟ فقهية كثيرة، يترتب عليه فروع فقهية كثيرة كما سنذكرها بإذن الله عز وجل. أما إضافتها ماذا؟ إلى الإفطار تأتي عليه اعتراضات، أن بعضهم قد لا يصوم، يكون ماذا؟ من أهل الإسلام وهو ماذا؟ مجنون، وقد يكون صبي ما صام، أو قد يكون إنسان معذور بالإفطار، يعني هذا ما حصل منه الإفطار، ما حصل منه ماذا؟ الإفطار. على كل الأول أمتن أنها مضافة إلى الزمن، زكاة الفطر أي الزكاة المضافة إلى زمن الفطر، الزكاة المضافة إلى زمن الفطر، بمعنى أنها لا تجب هذه الزكاة إلا بحصول زمن الفطر، إلا بحصول زمن ماذا؟ الفطر. فيأتي معنا أن سبب ماذا؟ سبب إيجاب الزكاة هو الفطر، سبب إيجاب الزكاة هو ماذا؟ زمن الإفطار، زمن ماذا؟ الإفطار، وهو غروب آخر شمس من رمضان. قبلها رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا، لكنها لا تجب، لكنها ماذا؟ لا تجب. وسيأتي ماذا ينبني على هذه المسألة، لو تزوج ماذا إنسان عقد على امرأة ودخل بها، لو جاء الإنسان ماذا مولود، لو حصل أن هذا الإنسان مات، هذه التفريعات على هذا ماذا الأمر. ومن العلماء من يجعل أسباب يعني زكاة الفطر، من يجعل من أسباب زكاة ماذا الفطر الصيام، فيجعل زكاة الفطر لا حرج أنها تخرج من أول رمضان، من أول يوم رمضان، وهذا مذهب العلامة الصنعاني عليه رحمة الله، مذهب الأحناف مشهور، مذهب الأحناف أن سبب زكاة الفطر الصيام وهكذا الإفطار. عندنا سببان، قالوا عندنا سببان لإيجاب زكاة الفطر، السبب الأول الصيام. ماذا ينبني على هذا؟ ينبني على هذا ما لو أخرج الإنسان زكاة الفطر في أول ماذا؟ في أول رمضان، في أول يوم من رمضان. وينبني على يعني أن سبب ماذا زكاة الفطر هو ماذا الإفطار، أنها لا تجزئ إذا أخرجها الإنسان ماذا في أول رمضان أو في وسط ماذا رمضان، إلا أنه يرخص الإنسان كما سيأتي من حديث ابن عمر أنه لا حرج أن يخرجها ماذا قبل رمضان بيوم أو يومين، بيوم أو يومين، أي يوم التاسع ماذا والعشرين، وهكذا قد يبقى معهم الثلاثين، يعني يخرجها ماذا يوم، لأن الشهر قد يكون 30 يوما وقد يكون 29 ماذا يوما، فرخص النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج قبل ماذا انقضاء ماذا الشهر بيومين، رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم 28 29 من العلماء ماذا من رخص، قال لحديث ابن عمر رخص فيها، وهذا سيأتي الكلام عليه. وهل تخرج ماذا قبل ذلك باعتبار نزيد 3 أيام لحديث أبي هريرة مع قصة ماذا الشيطان وكذا إلى غير ذلك، هذا سيأتي، يأتي ماذا المبحث على هذه المسألة وماذا يستفاد ماذا منه، وماذا يستفاد منه. على كل، زكاة الفطر وصدقة ماذا الفطر أو زكاة ماذا البدن، وزكاة ماذا البدن هذه كما قلنا لا تتعلق بالأموال وإنما تتعلق بالأبدان، لا تتعلق بالأموال وإنما هي زكاة للأبدان لا زكاة للأموال. سيأتي ما هو نصابها، ما هو نصاب زكاة ماذا الفطر، لها نصاب خاص، لها نصاب ماذا خاص عند ماذا جمهور ماذا العلماء، ما لها تعلق بالعشر ربع العشر أو كذلك، يعني ماذا يعني ما سيأتي فيما يتعلق بالأنعام، ما تدخل في هذا الأمر، لأنها ليست من زكاة ماذا الأموال، ليست من زكاة الأموال. وكل هذا إن شاء الله يأتي معنا بإذن الله عز وجل. قال ابن حجر عليه رحمة الله: باب صدقة الفطر، باب صدقة الفطر. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه، متفق عليه. فرض بمعنى أوجب، فرض رسول الله أي بمعنى أوجب. والفرض والواجب عند الجمهور ما يختلفان خلاف الأحناف، الأحناف يفرقون بين الفرض وبين الواجب، ما ثبت بالدليل القطعي يسمى فرضا، وما ثبت بالدليل الظني من حيث الأمر يسمى ماذا واجبا. والجمهور أن الواجب والفرض معنى واحد، أن الواجب والفرض معنى واجب معنى واحد، والشارع لم يفرق، الشارع لم يفرق بين الفرض وبين الواجب. يعني قد يقال للشيء بأنه واجب يكون من قبيل الشرط، يكون من قبيل الركن، يكون من قبيل إلى آخره، فالشارع لم يفرق، إذا أوجب ماذا شيئا يعني ماذا يشمل الشروط، يشمل الأركان، يشمل الواجبات من حيث هي. فعلى كل، الفرض والواجب عند جمهور العلماء لا فرق بينهما، لا فرق بين فرض وبين أوجب، بين فرض وبين ماذا أوجب. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، زكاة ماذا الفطر، قلنا الزكاة المضافة إما إلى السبب وإما إلى الزمن، إما إلى السبب وإما إلى الزمن. إلى السبب أي زكاة يعني ماذا مضافة إلى الإفطار، ماذا متى يحصل الإنسان ماذا الإفطار، بغروب آخر شمس ماذا من رمضان، أو مضافة ماذا إلى الزمن، إلى زمن ماذا الإفطار. وعلى الأول كما قلنا يأتي عليه ماذا اعتراضات، وهو أن بعض الناس قد لا يصوم، قد لا يصوم، على هذا لا تشمل، لا تشمله ماذا هذه الزكاة، ولا تجب عليه هذه الزكاة على هذا ماذا التعريف. والزكاة تجب عليه بالإجماع، والزكاة تجب عليه ماذا؟ بالإجماع. وإذا أضفناها ماذا؟ إلى زمن الإفطار وجبت على من صام ومن لم يصم، على من صام وعلى من لم يصم، وكان الثاني أو لا، فهي مضافة إلى الزمن. قال زكاة الفطر، زكاة الفطر، ويقال زكاة كما قلنا البدن، ويقال صدقة ماذا؟ الفطر. كل هذه تعابير، كل هذه ماذا؟ تعابير لا حرج فيها. قال زكاة الفطر صاعا، حددها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالصاع، حددها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالصاع. والمقصود بالصاع الصاع النبوي الذي كان في زمن عليه الصلاة والسلام، ولكن لا ندري ما مقدار هذا الصاع، لا ندري ما هو مقدار هذا الصاع. وتحديدا الصاع هو أربعة أمداد، أربعة أمداد بيد الرجل المعتدل، هذا محل إجماع بينهم، لا إشكال فيه، لا إشكال ماذا فيه، أن الصاع يعدل أربعة أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل. ثم بعد ذلك يختلفون في الوزن، ثم بعد ذلك يختلفون في الوزن. أما كون الصاع هذا لا إشكال فيه، أما كون أربعة أمداد هذا لا إشكال فيه، إجماعات فيها، إجماعات في هذه المسألة. لكن بعد ذلك إذا جاءوا إلى الوزن حصل الخلاف، إذا جاءوا إلى الوزن يحصل بينهم ماذا الخلاف في هذا ماذا الأمر. فإذا أخذ الإنسان أربع حفنات بيد الرجل ماذا المعتدل، فإن هذه تسمى صاعا، فإن هذه توصف ماذا بأنها صاع، فإن الصاع في زمن عليه الصلاة والسلام بالإجماع يعدل أربع ماذا حفنات، يعدل أربع ماذا حفنات بيده عليه الصلاة والسلام. فقال ماذا النبي صلى الله عليه وسلم صاع. هل هذا استثناء؟ أي هل هذا الحديث عام قام يقيده، يعني مطلق قام يقيده، أو عام قام يخصصه؟ أي بمعنى هل تستثنى بعض الأطعمة، يعني بمعنى أنه لا يجب على الإنسان فيها الصاع، وإنما يجب فيها أقل ماذا من الصاع. حصل خلاف فيما يتعلق بالبر، حصل خلاف فيما يتعلق بالبر، والسبب حديث أسماء الوارد، حديث ماذا أسماء، ويرجح هذا المذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يرى أن البر خاصة يعني نصف الصاع، أن البر خاصة يخرج الإنسان ماذا نصف الصاع، أي يخرج ماذا والدين. هذا إن شاء الله يأتينا المبحث على هذا المسألة، هل ثبت الحديث أو ما ثبت الحديث، وما هو الذي ينبني على هذه المسألة إذا ثبت ماذا الحديث. نحن نبقى على عموم هذا الحديث وعلى إطلاق هذا ماذا الحديث، أن المشترط في زكاة الفطر أن تكون صاعا، والصاع كما قلنا بالإجماع أربعة ماذا أمداد بيد الرجل ماذا المعتدل. من حيث الوزن حصل خلاف، من حيث الوزن حصل ماذا خلاف بين العلماء، من قائل 3 كيلو هذا أعلى ما قيل، 3 كيلو هذا أعلى ما قيل، ومن قائل 2 كيلو وربع العلامة العثيمين عليه رحمة الله إذا غير ذلك، ومن قائل أنا أخرج ماذا بيد الرجل المعتدل 4 حفنات مهما جاءت، كيف ما جاءت هذه، جاءت 2 كيلو، جاءت 1.5 كيلو، 4 حفنات الملزم بها أنا 4 حفنات. وعلى كل الأمر واسع، فكبار العلماء، كبار العلماء يقولون الأحوط أن يخرج الإنسان 3 كيلو، 3 ماذا من الكيلوهات، وهذه كما قلنا مسألة اجتهادية، مسألة اجتهادية. فإذا خرج الإنسان 2 كيلو يحصل بها الإجزاء على الصحيح، وإذا خرج الإنسان 2.5 كيلو يحصل بها الإجزاء، 2.5 كيلو يحصل بها ماذا الإجزاء، 3 كيلو هذه أعلى ما قيل، أعلى ما قيل. في الأمر في هذا ماذا واسع، الأمر في هذا واسع. قال زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فحديث ابن عمر قيد بقوتين، قيده ماذا بطعامين وقوتين، القوت الأول ما يسمى بالتمر، والتمر قد يكون في بعض البلدان من الأقوات، وقد يكون في بعض البلدان من الفاكهة فقط، ليس من الأقوات، ليس من الأقوات، يعني في حال يعني إذا نظرت لأحوال المترفين الأثرياء تراهم يتفكهون ماذا بالتمر، لا يجعلون ماذا قوتا، لا يجعلون ماذا قوتا. وإذا نظرت إلى حال بعض ماذا الفقراء لربما يجعلون التمر ماذا قوتا، ربما يجعلوا التمر ماذا قوتا. وعلى كل التمر يعني من حيث الأصل، التمر ماذا من حيث الأصل هو ماذا يعتبر ماذا من القوت، التمر يعتبر من حيث الأصل قوت، فإنه يغني الإنسان ماذا عن الوجبة، يغني الإنسان عن وجبة ماذا من الطعام. فهذا هو الصحيح، أن التمر يعتبر ماذا من الأقوات، التمر يعتبر ماذا من الأقوات. قال زكاة الفطر صاعا ماذا من تمر، صاع من تمر أو صاع ماذا من شعير. في فرق بين الشعير وبين البر، يعني الشعير يعني من حيث يعني من حيث ماذا أكله كثير من الناس لا يرغب فيه، لا يرغب ماذا فيه، بخلاف ماذا البر، فالبر أمتن ماذا من الشعير، هذا صنف وهذا ماذا صنف. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنوعين من الأقوات، نوعين من الأطعمة، جاء ما يفسر ماذا من حديث أبي سعيد قال صاعا من طعام ثم جاء يفسر قال وكان طعامنا. قال العلماء هم جمهور العلماء، جمهور العلماء أن المسألة ما تتقيد بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم على الأقوات التي كانت معلومة في المدينة، يعني هذه كانت هي مطعوماتهم، كانت هي مطعومات أهل ماذا المدينة وأقوات أهل المدينة. على كل جمهور العلماء يرون أن العبرة بقوت أهل البلد، أن العبرة بقوت أهل البلد، أي بمعنى لا تتقيد بهذه الأصناف، يعني قوت الإنسان قد يكون من الأرز، قد يكون من الدقيق، قد يكون من المكرونة، قد يكون من غيرها من هذا الأقوات الذي يقتاتونها، فالعبرة بقوت أهل البلد، أي يتخذون هذا الشيء قوتا، يتخذون هذا الشيء ماذا قوتا، سواء كان من هذه المسميات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أو لم تكن ماذا منها، وإنما نص على التمر والشعير لأنه كان كما قال العلماء غالب قوت أهل المدينة، غالب قوت أهل المدينة هو التمر والشعير، هو التمر ماذا والشعير، فنص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما جمهور العلماء فيقولون هذا الأمر لا يتقيد بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يتقيد ب لا يتقيد باللفظ، إنما يتقيد بالمعنى. ما هو المعنى؟ القوت، المعنى ما دام أن هذا من الأقوات فهذا الذي يخرج في زكاة الفطر وفي صدقة ماذا الفطر، حتى أن بعض هذه الأصناف قد تكون في زمن من الأزمنة ما تقتات، ما يقتاتها الناس، لا يقتاتها الناس، فهل يخرج منها؟ نقول ما تجزي. لو أخرج الإنسان شعيرا في بلد، أخرج الإنسان شعيرا في بلد لا يقتاتون هذا ماذا الشعير، ما يجزى في باب صدقة الفطر، لا يجزى في باب صدقة ماذا الفطر. وكان عندنا مثال مثال الأرز ولم يكن منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم كان قوتا، هذا يجزى مع أنه لم يسمى، وهذا لا يجزى مع أنه قد سماه النبي صلى الله عليه وسلم. فالجمهور من العلماء على أن العبرة ماذا بالقوت، على أن العبرة بالقوت لا بما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث، وإنما نص النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث على الأقوات المعتادة في المدينة، على الأقوات الذي اعتادوها أن تكون ماذا قوتا لهم. قال أو صاعا ماذا من شعير، سأتي زيادات أن في حديث أبي سعيد أوسع من هذا، في حديث أبي سعيد ماذا أوسع، ذكر الأقط وجاء في بعض الألفاظ الدقيق وهي منتقدة، الدقيق قام تفرد بماذا سفيان نعين، وسيأتي التنبيه ماذا عليه، ولكن عندنا القاعدة ما هي، أن ما كان قوتا للبلد فهذا يصرع أن يكون ماذا لصدقة ماذا الفطر. ونتنبه إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فيه التنبيه من حيث الإشارة أنها لا تجزئ ماذا القيمة عند الجمهور، أنها لا تجزئ القيمة عند الجمهور. من أين أخذنا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من تمر ما قال أو يعدل التمر، أو يعدل التمر من القيمة، ولما قال شعيرا ما قال أو يعدل ماذا يعني القيمة ماذا من الشعير، فيدل على أنه ماذا أنها لا تخرج من القيم، لا تخرج ماذا من القيم، وإنما تخرج ماذا من القوت، وأن إخراجها من القيم لا تجزئ، وأن إخراجها ماذا من القيم لا تجزئ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدل عنها، وإنما قال صاع من كذا أو صاع من كذا، وما قال عليه الصلاة والسلام صاع أو قيمة الصاع. وأيضا تختلف ماذا قيم هذه الصاعات، تختلف قيم هذه الصاعات، صاع التمر يختلف من حيث القيمة عن صاع ماذا الشعير، صاع الشعير يختلف من حيث القيمة عن صاع ماذا كذلك يعني ماذا البر. فالصحيح أن الزكاة، أن إخراج الزكاة مالا، أن إخراج الزكاة ماذا مالا لا يجزئ في قول جمهور العلماء، في قول جمهور ماذا العلماء لا يحصل بها ماذا الإجزاء، لا يحصل بها الإجزاء. عبادة جاءت على هذا المعنى، عبادة جاءت على هذا ماذا المعنى. قال صاعا من تمر أو صاعا من شعير، أو صاعا ماذا من شعير. طيب هل الصاع إنسان سبحان الله، سيأتي معناه فيما يتعلق بنصاب زكاة الفطر، ما هو نصاب زكاة ماذا الفطر، سيأتي الكلام على هذه ماذا المسألة ما يتعلق بالنصاب، يعني النصاب هو سيأتي معنا أنه إذا كان الإنسان عنده زيادة على قوت ليلة العيد مع نهار العيد، عنده زيادة ولو كان ربع صاع، وربع صاع هذا سيأتي المبحث فيه هل يخرج أو لا يخرج إلا الصاع، إذا لم يكن عنده صاع لا يخرج، وإذا كان عنده أقل من الصاع هل يجب عليه ماذا في هذه الحالة أن يخرج هذا ماذا يعني الزائد. فعلى كل ما زاد عن قوت ليلة العيد ونهار ماذا العيد، يعني جرت العادة أن الإنسان قد يتقوت باليومية كما يقال، قد يتقوت ماذا باليومية، فعنده هذه هي اليومية ليلة العيد مع نهار العيد، فعنده زيادة على هذا، عنده زيادة على ليلة العيد ونهار ماذا العيد. جمهور العلماء ماذا يقولون؟ ما زاد أخرجه. طيب هذا الزائد قد يكون أقل من الصاع، هل يجب عليه أن يخرج مذهب هذا الزائد؟ هذه مفرعة على مسألة ذكرها مذهب نور يجب عليه رحمة الله في القواعد الفقهية، ذكرها مذهب القواعد الفقهية ما يتعلق بهذا الزائد الذي يعني النبي عليه الصلاة والسلام نص على الصاع، وهذا الإنسان عنده أقل ماذا من الصاع، هل المسألة عبادة محضة أو أن المسألة ينظر فيها إلى المصلحة؟ بمعنى هل المسكين ينتفع بربع الصاع، ينتفع بنصف ماذا الصاع؟ يعني تأتي إلى بعض العبادات، تأتي إلى بعض العبادات، يعني مثلا على سبيل المثال الصيام، إنسان يستطيع في نهار رمضان أن يصوم ربع النهار أو نصف النهار، نقول لا تصوم، لأن عبادة الصوم لا تكون عبادة إلا كانت ماذا من طلوع الفجر إلى غروب ماذا الشمس، أنت في هذه الحالة تترخص. وهكذا تأتي بعض ماذا القضايا، تأتي بعض القضايا ذكرها ماذا ابن رجب في قاعدة ماذا فقهية مفيدة جدا. والصحيح من أقوال العلماء أن الإنسان إذا كان عنده زيادة فيما يتعلق بالطعام، ما يتعلق ماذا بالطعام على ليلة العيد ونهار ماذا العيد ولو كان ربع الصاع، فإنه ماذا يخرج هذا الربع. طيب إذا لم يكن عنده إلا صاع، طيب عنده بقي زوجة، عنده أولاد، يبدأ بنفسه، يبدأ بنفسه، يبدأ ماذا بنفسه. كل هذا سيأتي معنا، كل هذا سيأتي التنبيه عليه، يعني إذا زاد هذا. وجمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على أن نصاب زكاة الفطر أن تكون الإنسان عنده زيادة على قوت ليلة العيد ونهار ماذا العيد، لأن هذا الإنسان لما سيصرف ماذا زكاة ماذا الفطر لغيره وهو يحتاج في النهار سيصبح ماذا أصبح مصرفا لا مصرفا، لا مصرفا ماذا لغيره، لا يعني صارفا ماذا الزكاة لغيره. والتنبيه على هذا سيأتي ما هي العلة وما هي الحكمة في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على العبد. سيأتي تقييد العبد بأنه ماذا المسلم، يأتي تقييد لأن العبد الكافر ما تجب الزكاة فيه، يعني ماذا عليه، لأنها لا تقبل منهم الزكاة، لا تقبل العبادة من الكفار، لكن هذا العبد هو الذي هو ماذا الذي هو من المسلمين، عبد ماذا من المسلمين. قال على العبد، على العبد والحر، على ماذا العبد والحر، لأن العبد ماذا تجب على يعني ماذا على طيب ظاهر الخطاب أن زكاة الفطر تجب على العبد بنفسه، تجب على العبد بنفسه. قال العلماء لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب وأضاف صدقة الفطر إلى العبد، وجرت العادة أن العبد وما ملكت ماذا يده لمن سيده، كأن الشارع وجه الخطاب تقديرا إلى مالك العبد، وهذه التقدير ستأتينا فيما يتعلق بالصغير، ما يتعلق بالزوجة، لأن ظاهر الأحاديث أنها تجيب على الزوجة أو تجيب على الولد، ما عند الولد سقطت عنه، ما عند الزوجة تسقط ماذا عنه. سيأتي مبحث هذه المسألة والخلاف في حديث ابن عمر وحديث علي بن أبي طالب فيما يتعلق على من تنفقون أو من تمونون ماذا عليهم، سيأتي الكلام على هذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على العبد والحر، الحر يقابل ماذا العبد. قال والذكر والأنثى، والذكر ماذا والأنثى، والصغير والكبير. فصل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ذكر عبدا وذكر ما يقابله، وذكر الذكر وذكر ما يقابله، وذكر الصغير وذكر ماذا ما يقابله. ونستفيد أيضا أن من لم يذكر من هؤلاء، يعني الآن العبد قد يكون عاقلا وقد يكون مجنونا، الذكر قد يكون عاقلا وقد يكون مجنونا، الأنثى قد يكون عاقل إلى آخره، معنى ذلك أن تجب على المجنون، تجب ماذا على المجنون من أهل ماذا الإسلام. لماذا؟ قالوا لأن هذه زكاة تتعلق بالأبدان لا تتعلق بالأموال، زكاة تتعلق بالأبدان ولا تتعلق بالأموال. قد يقول قائل الحكمة أنها سيأتي في حديث عبد الله بن عباس بأنها طهرة، وهذا ما عنده يعني ماذا آثام حتى يطهر منها وحتى ينقى ماذا منها. قال العلماء هذا خارج مخرج الغالب، وهذه كلها مناقشات تأتي، مناقشات تأتي، لماذا تجيب على الصغير وهما يحتاج إلى طهرة أن يطهر في بدنه ما عنده آثام، هكذا المجنون، هذا كله يأتي إن شاء الله بإذن الله عز وجل. قالوا الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، لابد أن يكونوا من أهل الإسلام لأنها عبادة. قال وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج، قبل خروج الناس إلى الصلاة، متفق عليه. لتأدية زكاة الفطر أحوال، أزمن الثلاثة. الزمن الأول رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي من حديث ابن عمر، يعني جواز ماذا إخراجها قبل رمضان بيومين، قبل انتهاء رمضان ماذا بيومين، يوم 28 يوم 29 وهكذا، قد يكون الشهر كاملا وقد يكون الشهر ماذا ناقصا، على كل إخراجها ماذا قبل رمضان بيومين لا حرج ماذا فيه، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن هذا الإنسان سيخرجها ماذا قبل وجوبها عليه. طيب قد يقول قائل ماذا ينبني على هذا؟ لو أن هذا الإنسان، لو أن هذا ماذا الإنسان مات قبل رمضان بيوم أو قبل غروب الشمس بخمس دقائق ما تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة لا في نفسه ولا في ماله. طيب هذا الذي أخرجها، نقول هذا الذي أخرجها الآن رخص له، رخص لهذا الإنسان أن يخرجها قبل رمضان بيومين لا حرج، لكن هذه قبل وجوب سبب زكاة الفطر، لأن الإيجاب بالفطر، الإيجاب ماذا بالفطر، ولكن هذه رخصة، رخص الشارع. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية بغروب شمس آخر يوم من رمضان، والآن قد تحقق سبب ماذا الوجوب، فإذا أخرجها كانت واجبة، والأولى كانت نافلة، الأولى واجبة والثانية ماذا نافلة، أدى يعني أدى زكاة ماذا الفطر في غير ماذا في غير وجوبها، في غير ماذا وجوبها، فهي تعتبر من حيث النافلة الذي تقوم مقام الفرض، نفل يقوم مقام الفرض لا حرج. القسم الثاني أداها بعد غروب الشمس فأداها في وقت ماذا وجوبها. والحال ماذا الثالثة وهي الذي ماذا حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن تؤدى، وهي قبل الخروج ماذا قبل خروج الناس إلى المصلى، ها هنا يجب على الإنسان، ها هنا قد تحقق السبب والشرط، سبب الوجوب وشرط ماذا الوجوب، سبب الوجوب الغروب وشرط الوجوب قبل الخروج إلى المصلى، لأنه إذا أدى بعد ذلك ما سيأتي من حديث عبد الله بن عباس أنها تعتبر صدقة من الصدقات. فإذا أدها بعد صلاة ماذا العيد، بعض العلماء يرى أنه لو أدها قبل غروب الشمس في يوم العيد، وهذه يجعلون الحالة ماذا الثالثة، يجعلون الحالة ماذا الثالثة، يقولون مع الكراهة، يقولون مع الكراهة، ولكنها تجزئ، الصحيح أنها لا تجزئ. يعني عندنا أحوال قبل رمضان بيومين أو بيوم، وعند غروب ماذا الشمس وهي الحال ماذا والزمن الثاني، الزمن الثالث قبل الخروج إلى المصلى، يزيد الجمهور الزمن ماذا الرابع، وهو إذا أدها في يوم العيد ولو كان بعد الصلاة، لكن قبل أن تغرب شمس يوم العيد، قبل أن تغرب شمس ماذا يوم العيد، قالوا تجزئ لكن مع الكراهة، والصحيح أنها لا تجزئ، الصحيح أنها لا تجزئ، وهو حرام وليس كراهة فقط، نقول هو محرم ولا يحصل بها ماذا الإجزاء. حديث ابن عمر وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج إلى الصلاة. أما كل إنسان ينسى صدقة الفطر هذا سيأتي معنا، لو نسي الإنسان صدقة الفطر أخرجها في سيارته ثم بعد يومين ثلاثة أيام وإذا بينظر في السيارة يجد صدقة الفطر ما أخرجها، ما عليه شيء، يخرجها ماذا حينما يذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وهي أعظم منها، من نام عن صلاته أوسع عنها فوقت وحين يذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنسيان ما في إشكال، قد ينسى صاحب الزكاة وقد ينسى من وكلته، توكل إنسان في إخراج الزكاة فينسى هذا الوكيل، نقول متى ما ذكر أخرجها، متى ما ذكر أخرج هذه ماذا الزكاة. على كل هذا موضوع مجمل فيما يتعلق بحديث ابن عمر، ستأتي ماذا تفاصيل هذه المسألة، تفاصيل هذه ماذا المسألة بإذن الله عز وجل.